جمع بين الدليلين إما بحمل المطلق على أحد معنيه أو حمل العام أو تخصيص العام. الحديث اختلاف المتبايعين شيخ ما نسوا إذا اختلف المتبايعان والمبيع قائم بعينه فالقول قول صاحب السلعة أو يتراد أو هما بمعنى الواو ويتراد لا فالقول قول صاحب السلعة فإن لم ي يعني وذكر هنا يحتاج إلى اليمين من فالقول قول صاحب السلعة في رواية بيمينه إنه يقتضي الحاجة إلى اليمين ما في القول قول صاحب السلعة بيمينه في القول قول صاحب السلعة إيه بيمينه أو يتراد يعني القول ليس قول صاحب السلعة بدون يمين بل باليمين فمتصور كده وهو يتراد لا يمكن بلا حلف لا لو أبيت أنت أن تحلف ماشي ننتقل إلى الصورة الثانية اللي هي يترداني لا يترداني إلا بعد امتناع الأمر الأول ماشي إذن رد المترتب على الحلف صحيح. على الحلف الحلف ده أخذت الثمن وإن لم تحلف يبقى كل واحد مننا يرد حاجته إلى صاحبه حاجتها الحاجة إلى صاحبها متصور طيب إذا اختلف المتبايعان إن جعلتها مطلقة يعني إما قبل التفرق أو بعد التفرق وحملناها بعد التفرق للدليل وهذا من قبيل حمل المطلق على أحد معنيه وهذا أولى من المسخ طيب وإذا اختلف وهذا أولى من إيه من أن ندعي أن هذا الحديث يحمل على المعنيين ويكون ناسخا لحديث الخيار المجلس كده واضح او نقول اذا اختلف المتبايعان نحمله على العموم اي فيما قبل التفرق وفيما بعد التفرق ويكون ناسخا لحديث خيار المجلس بل نقول هذا من قبيل العام الذي خصص بحديث خيار المجلس والجمع بين الدليلين اما بحمل المطلق على احد معنيين والجمع بين الدليلين بأن نخصص العام أولى من أن ندعي النسخ لأن فيها عمل بأحد الدليلين وإهمال الآخر لو ادعيت النسخة تكون قد عملت بحديث السلعة وأتخطى حديث خيار المجلس طيب الوجه العاشر هنا أريد منكم مساعدة ماشي حمل الخيار مش احنا قلت لكم قبل ذلك عندي البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أول كلمة البيعان على المتساويين أولها حملوها على المتساويين والتفرق أولوها على التفرق بالإيه؟ بالأقوال والخيار هنا يأتي دور الخيار بقى يحملونه على معنى مجازي أو على على على خلاف المعنى الذي حملناه عليه أنت قلت قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما المقصود بالخيار هنا قلت المقصود به خيار الفسخ مش احنا قررنا هذا المعنى قبل ذلك البيعان بالخيار اي الخيار الذي قرره النبي هنا خيار الايه خيار الفسخ لا خيار الامضاء قال لي حمل الخيار على خيار الشراء أو خيار إلحاق الزيادة بالثمن أو المثمن عندكم تصور لهذه الصور في الخيار درستموها في الفقه لا عندنا أحناف إيه لا عندنا أحناف أظن تزيد على العشرة طب هذا تعرفون هذه المعاني خيار الشراء هذا وخيار الزيادة في الثمن وخيار الزيادة في المسمى